الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين، فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون، فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم، ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. هذه الآيات الكريمة من سورة الذاريات جاءت بعد قوله جل وعلا: فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا: إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين، فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين. الآيات، يقول الله جل وعلا: وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين، في قوله جل وعلا في الآية السابقة: وتركنا فيها آية، إهلاك قوم لوط، وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. وتركنا في قصة موسى آية، الآيات معطوف بعضها على بعض. فما وجدنا فيها، أي قرى قوم لوط، غير بيت من المسلمين، وهو بيت لوط على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. وتركنا فيها، أي في هذه القرى وفي إهلاكنا الظالمين، آية للذين يخافون العذاب الأليم. وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين، وتركنا في موسى، أو في قصة موسى، إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين. فموسى أرسله الله جل وعلا إلى فرعون بسلطان. ما المراد بالسلطان هنا؟ الحجة البينة الواضحة، يعني جعل الله جل وعلا معه حجة بينة واضحة، أن ما يأتي به ليس من صنع البشر ولا في استطاعة البشر أن يأتوا به، وإنما هو من عند الله. وكل أمة تسأل نبيها الآية، يعني العلامة الواضحة الدالة على الصدق. والآيات يجعلها الله جل وعلا على أيدي الرسل ليصدقهم من أراد الله جل وعلا له خيرا من أممهم. وأما الكفار الظالمون فكما قال الله تعالى: فما تغني الآيات عن قوم لا يؤمنون، ما تنفعهم شيئا. إذ أرسلناه إلى فرعون، فرعون ملك مصر، كل من ملك مصر من الأقباط يقال له فرعون، والفراعنة كثير، فهو أرسل إلى فرعون في وقته. إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين، حجة بينة واضحة دالة على صدقه، لأن فرعون عرف حقيقة الأمر أن موسى عليه الصلاة والسلام مرسل من الله جل وعلا، لأنه رأى معه من الآيات الدالة على ذلك، لكنه عاند وكابر وأضل قومه فتولى بركنه، تولى أعرض بركنه بقوته أو بقومه، لأنهم بمثابة الركن له القوي، فتولى بركنه وقال عن موسى عليه الصلاة والسلام ساحر أو مجنون، أو يصحنا أن تكون على بابها، يعني كذا أو كذا، فهو متردد، كأنه يقول أنا متردد في أمر موسى، أهو ساحر أم هو مجنون، ولا يخلو من هذين الأمرين على نطق فرعون، وإلا ففي حقيقة نفس فرعون يعرف أن موسى صادق وأنه رسول، لكنه أراد أن يموه على قومه وخاصة الرعاع، وإلا فمن حول فرعون يعرفون ذلك، يعرفون صدق موسى عليه الصلاة والسلام، ولهذا آمنت به امرأة فرعون، أقرب الناس إلى فرعون، وكما قال الله جل وعلا وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، أنكروا وجحدوا وهم يعرفون حقيقة الأمر أن موسى رسول من الله، فيجوز أن كلمة أو هذه على بابها، ويجوز أنها بمعنى الواو، أي أن فرعون يقول موسى ساحر ومجنون، وقد قص الله جل وعلا عنه ذلك في آيات، أنه في آيات يقول ساحر وفي آيات يقول مجنون، وما قصد بهذا إلا التمويه على الناس لئلا يتبعه عامة الناس، لأن الله جل وعلا قص عنه في قوله تعالى إن هذا لساحر عليم، وفي قوله إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، قال الله جل وعلا فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم، أخذه الله جل وعلا هو وجنوده أعوانه ومن معه وقومه كلهم، فنبذناهم بمعنى طرحناهم في اليم الذي هو البحر، كما قص الله جل وعلا علينا ذلك في آيات كثيرة، وذلك أن الله جل وعلا أمر موسى أن يخرج بمن معه من بني إسرائيل ويتجه بهم إلى جهة البحر، فعلم عنهم فرعون وأعوانه وقومه، ودعا كل جيشه، فخرجوا في أثر بني إسرائيل مع موسى عليه الصلاة والسلام، فلما قرب موسى عليه الصلاة والسلام من البحر التفت من معه فقالوا هلكنا، البحر أمامنا وفرعون خلفنا، لا نستطيع أن نتقدم ولا نتأخر، فصرنا وقعنا في الفخ، فقال عليه الصلاة والسلام كلا إن معي ربي سيهدين، لا تخافوا أنا أمشي بأمر الله جل وعلا، ربي جل وعلا هو الذي وجهني هذه الجهة فلا هلاك. فلما وصل موسى إلى البحر أوحى الله جل وعلا إليه في الحال أن بعصاك البحر، دل هذا على أنه لا بد للمرء أن يأخذ بالأسباب مع الاتكال على الله جل وعلا يفعل شيئا، ما يستسلم للعدو ويقول إن الله ناصري ولا يحتاج أن أتخذ سلاح ولا قوة ولا عدة ولا أتحصن من العدو، لا. فأمره الله جل وعلا أن يضرب بعصاه البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، قام البحر وأصبح كأنه جدار طرق عدة، وأرسل الله جل وعلا الريح على قعن البحر فأيبسته حتى لا يكون فيه دحض ولا زلق، فعبر موسى عليه الصلاة والسلام في هذه الطرق، وكان يرى بعضهم بعض بتعدد الطرق من خلال الماء أصبح كالزجاج ما يحجب الرؤية، فمشى معه موسى عليه الصلاة والسلام ومن معه من المؤمنين، فلما وصله فرعون قال متكبرا متعاظما ملتفتا على قومه: انظروا البحر انفتح لي لألحق بعدوي. فخرج موسى عليه الصلاة والسلام ومن معه بعدما استكملوا البحر ودخله فرعون، فلما توسطوا في البحر أولهم لم يخرج منه وآخرهم قد دخل، أمر الله جل وعلا عليهم البحر فانطبق فأغرقهم الله جل وعلا، فأرواحهم للحرق للنار وأجسامهم للغرق. وحينما عاين العذاب فرعون قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. ورد في الحديث أن جبريل عليه السلام يخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: أخذت من طين البحر وضعته في فيه حتى لا تدركه الرحمة بهذا الكلام السيء، بالكفر السابق وهذا الكلام توبة لكن لا تنفع، لأن التوبة نوعان: توبة تنفع قبل معاينة ملك الموت وقبل أن تصل الروح إلى الحلقوم تنفع، وتوبة بعد هذا لا تنفع ولا تفيد. فلم يكن إيمانهم لما رأوا فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله. وفي قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم العذاب ومتعناهم إلى حين، قوم يونس لما أتاهم النذر كفروا في الأول، ثم لما قرب تعذيبهم تابوا وآمنوا فرفع الله عنهم العذاب. فالعذاب إذا نزل بالقوم ما ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، وكذلك إذا بلغت الروح الحلقوم وقبل هذا تنفع، تنفع المرء توبته ما لم يغرغر، تنفعه توبته لما إلى أن يغرغر، فإذا غرغر فلا تنفعه حينئذ. يعني رأى ملائكة العذاب وملك الموت لقبض روحه، حينئذ لا ينفع الإيمان. وكان هذا اليوم الذي هو يوم إنجاء الله جل وعلا موسى وإهلاك فرعون في يوم عاشوراء، فصامه موسى عليه الصلاة والسلام شكرا لله، وصامه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم شكرا لله، وأمرنا بصيامه، وصيام يوم قبله أو بعده أو يوما قبله وبعده، لأنه كلما أكثر المسلم من الصيام في شهر محرم فهو خير، لقوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل، وأفضل الصيام بعد رمضان شهر الله الذي تدعونه المحرم. فيستحب صيام يوم عاشوراء، وقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، يكفر سنة كاملة. والمراد والله أعلم الصغائر، أما الكبائر فلا بد من التوبة منها، فإن تاب العبد منها قبل الممات تاب الله عليه، وإن مات مصرا عليها فهو تحت المشيئة، إن شاء الله جل وعلا غفر له وأدخله الجنة من أول وهلة، وإن شاء جل وعلا عذبه بالنار وطهره من كبائره وذنوبه العظام ثم أدخله الجنة ما لم يكن مشركا. أما الشرك فهو يمنع من دخول الجنة، لأن الله جل وعلا يقول في كتابه العزيز: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم، أي البحر، وهو ضمير يعود إلى فرعون، مليم أي يستحق اللوم، لا عذر له في كفره وإعراضه وتسببه الهلاك لقومه ومن معه، أي فهو يلام على هذا، يستحق اللوم. وتركنا في قصة إهلاك عاد آية: وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم. الله جل وعلا يقص على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين تسلية لهم أخبار من سبق، وعلى الكفار تخويفا لهم ونذارة: أنكم إن استمررتم على ما أنتم عليه من الضلال والكفر فمآلكم كمآلهم سواء بسواء، لأن الله جل وعلا ليس بينه وبين خلقه نسب، من أطاع الله فهو وليه ومن عصاه فهو عدوه. وفي عاد أي وتركنا في قصة هلاك عاد آية، علامة ونذارة وتخويف: إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم. لما كذبوا رسولهم صلى الله عليه وسلم أرسل الله عليهم الريح. عاد قالوا: من أشد منا قوة؟ يعني ما أحد يستطيع أن ينتقم منا أو يعذبنا، لأن الله جل وعلا أعطاهم من القوة ما لم يعطي غيرهم، لكن سلط عليهم شيئا سهل ويرغب فيه ويود، الذي هو الريح الهادئة الباردة، قلبها الله جل وعلا عذابا عليهم. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم، معنى العقيم العقيم من النساء التي لا تلد، غير قابلة للقاح والولادة، وهذه عقيم قيل أنها بمعنى أنها لا تنتج خيرا، لا فائدة فيها، لأن الرياح كما قال الله جل وعلا عنها لواقح، منها ما هو لواقح ومنها ما هو يسوق السحاب والمطر، ينقله من مكان إلى مكان بإذن الله. والرياح محبوبة والريح مخوفة، ولذا ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: إذا هبت الرياح قال اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا، لأن الريح ساقها الله جل وعلا في العذاب، والرياح في الرحمة العقيمة التي لا فائدة فيها، لا تلقح الشجر ولا تسير بإذن الله السحاب. ويقول عليه الصلاة والسلام: نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. والدبور هي الرياح الغربية، والصبا هي الرياح الشرقية، الريح الشرقية. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه من الأوادم والحيوانات وغيرها إلا أهلكته، ولا شجر ولا غيره إلا أهلكته، ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. الرميم ويقال رمة العظم اليابس النخل، يعني جعلته يابسا هافتا لا روح فيه. وورد أن الرياح تأتي إلى أتت إليهم فكانت ترفع الرجل إلى فوق ثم تنكسه على رأسه. والله جل وعلا يهلك من شاء من خلقه بما شاء من خلقه، فقد يكون الشيء محبوبا مرغوبا فيه فيسلطه الله جل وعلا على من شاء من خلقه فيهلكه، كما انتصر وتجبر فرعون بالماء وقال: وهذه الأنهار تجري من تحتي، فأهلكه الله جل وعلا بالماء. وقيل الريح العقيم هي النكباء، والنكباء هي التي تأتي بين مهبين من مهاب الريح، لا تأتي من مهب شرق غرب شمال جنوب، وإنما تأتي من بين مهبين، يعني تنكبت الطريقة الصحيحة لها بأمر الله فجاءت من طريق آخر. ما تذر من شيء أتت عليه أي مرت به، أموال، أنعام، أنفس، كل شيء تهلكه بأمر الله جل وعلا، إلا جعلته كالرميم، الشيء الهالك البالي المتفتت، كما يقال هذه رمة عظم. وقال قتادة رحمه الله: هو الذي ديس من يابس النبات الرميم. وقال السدي وأبو العالية: إنه التراب المدقوق، يعني كأنه مطحون. وقال قطرب: إنه الرماد. وقيل: ما رمته الماشية من الكلى. وفي هاتين القصتين عبرة ونذارة لمن هو في غيه وضلاله، أن الله جل وعلا لا يعجزه شيء، وهؤلاء القوم كانوا متكبرين متعاظمين طاغين في الأرض، فأهلكهم الله جل وعلا في وقت قصير ليري عباده أنه جل وعلا لا يعجزه شيء. يقول تعالى: وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين، أي بدليل باهر وحجة قاطعة، فتولى بركنه، أي فأعرض فرعون عما جاء به عما جاءه به موسى من الحق المبين استكبارا وعنادا. وقال مجاهد: تعزز بأصحابه. وقال قتادة: غلب عدو الله على قومه. وقال ابن زيد: